ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان. ليس كذلك. الله جد لا بد إن شاء الله نلخصه عشان يكون، لأن هذا الفصل مهم جدا. نعم. فصل في تلاميذ. نعم يا حياة. ابن القيم قسمهم إلى ذو جهل وذو عناء، وما فرقهم بين بدعة وأخرى. داها الظاهر مراد البدعة المكفرة، أصلا مكفرة. أما الذي ليس أصلا مكفرا فهذا الظاهر أنه وإن عارف إلا إذا قال أنا أعلم أن الرسول قال هذا ولكن لا وافق، هذا كفر ما في إشكال. لو قال مثلا أنا أعلم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لكن لا وافق، هذا ما في شك من كافر، لأنه أنكر إنكار تكذيب والعياذ بالله. جعلنا الله وإياكم من البدع. فصل في تلاعب. كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان. خسفت قلوبكم كما خسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان. حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل الخفا في شلتهم جاء ضوء النهار ففي كوى الحيطان. عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويرأهم في محنة وهوان. ورحمته لعيني ولأذني يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يكفروا باطلا نسبوه للإيمان. حتى إذا ما ردوه عادوا مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يباروا الخلف بالفرقان. الكلام هذا واضح ما يحتاج الى تعليق، والخفا فيش معلومه عندي اليس كذلك؟ طيب اذا ما يعني خلاصه الكلام انهم اذا عرضت عليهم الادله من الكتاب والسنه عموا عنها، كما تعمل الخفافيش في ضوء الشمس، واذا عرضت عليهم اقوال البشر قبلوها وفرحوا بها. قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. خالفت أقوال خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. أي من أجل جراه يعني من أجل. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاء. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. أو ما علمت بأن هذا الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان. لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. ما